أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل ما بدأناه في الدرس الماضي من يعني مسألة حكم الغناء، إيه إحكام الغناء، وبخاصة بعدما انتشر في هذه الفترة الأخيرة انتشار النار في الهشيم، وأصبح الغناء داخل في كل شيء في حياتنا، حتى يعني سبحان الله، يعني الشعائر الدينية، يعني حتى احنا داخل على رمضان لو راح اشتري فانوس لأولادي عشان اربطهم برمضان وحب رمضان، حتى الفانوس عاد بغناء. يا ترى يعني بعد ما تكلمنا الدرس اللي فات حوالين مسألة، قبل ما نتكلم عن تحريم الغناء او حله او نحو ذلك، انا عايز اتكلم معاكم حوالين رسالة اللي بيدعو إليها الغناء، واتكلمت معاكم عن بعض في الرسائل السلبية السيئة اللي بيدعو إليها الغناء، واتكلمت بالتفصيل معاكم في هذه الجزئية الدرس الماضي. النهاردة هنتكلم بقى حوالين حديث القرآن وحديث السنة وحديث الأئمة عن الغناء. وطبعا الغناء في الوقت ده أو في الزمن ده، في زمن النبي، في زمن التابعين الصحابة، في زمن التابعين أتباع التابعين، ما كانش بالصورة الموجودة حاليا، ما كانش فيها الدعوة الصريحة والعياذ بالله لإقامة علاقات بين الأولاد والبنات في الحب، ما كانش فيها فيديو كليب فيه عشرات البنات العاريات، ما كانش بهذا الابتذال. ومع ذلك نجد أقوال العلماء فيه كانت شديدة جدا. تعالوا من البداية نبدأ كده بالقرآن ونشوف ما هو حديث القرآن، حديث الوحي عن الغناء. هو القرآن لما اتكلم عن الغناء اتكلم عنه ازاي؟ الوحي، القرآن، السنة لما اتكلمت عنه اتكلمت عنه ازاي؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في أحاديث كثيرة جدا، وكذلك أيضا القرآن، يعني أشياء كثيرة جدا عن الغناء. تعالوا واحدة واحدة نبدأ أولا بالقرآن، ويمكن أول آية وأصرح آية وأهم آية عندنا بتتكلم عن الغناء هي قول الله سبحانه وتعالى، وده الدليل الأول عندنا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنا الآية باختصار نعرف عشان نفهمها كويس ونعرف مراد الله عز وجل من هذه الآية، بنبقى محتاجين نعرف إيه سبب نزول الآية، بنبقى محتاجين نعرف هل النبي فسر هذه الآية، ولو النبي ما فسرهاش أقوال الصحابة فيها إيه، وأقوال مفسرين فيها إيه. من خلال هذه الأقوال كلها على الآية نقدر نفهمها. الله سبحانه وتعالى لما قال من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، سبب نزول هذه الآية أن مشركي مكة لما وجدوا سطوة القرآن على قلوب أهل مكة في هذا الوقت، مما دفع كثير من الناس إن هم يأسلموا ويدخلوا في هذا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا مدى تأثير القرآن على قلوب هؤلاء، أراد أهل مكة أن يأتوا ببديل، هذا البديل يشغل الصحابة رضي الله عنهم عن كتاب الله عز وجل، يكون هذا البديل صد عن سبيل الله، يكون هذا البديل تشويش عن القرآن، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكانت دي الرسالة الأساسية اللي قالها لمكة، إزاي نلغو في القرآن، إزاي نشوشر على الصحابة رضي الله عنهم فلا يسمعون قرآنا، إزاي نخليهم لا يهتموا بالقرآن ولا ينشغلوا بالقرآن، إزاي نخليهم نجيب لهم شيء أو بديل، البديل ده يشغلهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان التفكير الأساسي أن سافر هؤلاء أهل مكة، بعض أهل مكة إلى بلاد فارس، وأتوا بمغنيات من بلاد فارس بأصوات حسنة، بطريقة غناء معينة، وأتوا بهم أو بهن هؤلاء المغنيات إلى مكة ينشدن الأشعار ويضربن المعازف علشان يشغلوا الصحابة رضي الله عنهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآية، وكل اللي يرجع لأقوال أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية هيجد هذا المعنى، وده سبب النزول. طب هل النبي فسر هذه الآية؟ النبي فسر هذه الآية. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم القينة المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي هذا نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث. ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا المغنيات إن احنا نسمع عليهم أو إن احنا نشتريهم أو نأجرهم أو ندفع ثمن في بعض هؤلاء، والنبي يقول لنا. وكان سبب نزول هذه الآية هو هذا الحد، يعني كان من أسباب نزول هذه الآية إن هي نزلت في هذه الأمور، يعني الغناء. يبقى سبب النزول رايح الغناء اللي بيصد عن القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية أو تفسير النبي للآية رايح للغناء اللي بيصد الناس عن كتاب الله عز وجل. طب الصحابة كيف فهموا هذه الآية؟ شوفوا، أما ابن عباس ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. ابن عباس فقيه الأمة ومفسر الأمة، نسأله يا ابن عباس هو ماذا عن الله سبحانه وتعالى بقوله: من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الغناء وأشباهه، وهذا مر عن ابن عباس بإسناد حسن، رواه ابن جرير في التفسير وابن أبي شيبة في المصنف. طب ابن مسعود، وابن مسعود لما شوفوا احنا لما نقول كده اللي فسر الآية ابن عباس، فابن عباس ده اللي النبي دعاله يكون أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله عز وجل. ابن سعود عنده ميزة رهيبة جدا، وهي الميزة دي ارتباطه بالقرآن، وإنه كان متخصص في القرآن شوية، حتى قال: أخذت من في رسول الله من بق النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ولأي شيء نزلت. ده واحد كان مش بيتعلم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا ده عنده علم بأسباب النزول، الآية دي نزلت فين ونزلت في مين ونزلت علشان إيه. وهو بيقول: أنا خدت الكلام ده كله من النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة من كتاب الله. أبو الصهباء بيسأل ابن مسعود، أبو الصهباء يقول: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ما وجه هذه الآية أو ما تفسير هذه الآية؟ فقال ابن مسعود: والذي لا إله غيره هو الغناء، والذي لا إله غيره هو الغناء، والذي لا إله غيره هو الغناء. الله الله الله، سبحان الله، ده بيقسم بالله ابن مسعود تأكيدا إن هذه الآية نزلت في الغناء اللي كان في البداية من شاء. إزاي نصد الناس عن كتاب الله عز وجل؟ إزاي النهاردة نصد الناس في الميكروباصات ما حدش يشغل قرآن يشغلوا أغاني؟ إزاي يصد الشباب النهاردة عن سماع القرآن وتعلم القرآن إنهم يحفظوا الأغاني؟ وهكذا ابن مسعود بيحلف بالله: والذي لا إله غيره، نزلت هذه الآية في الغناء. ابن عمر فقيه الصحابة رضي الله عنهم، فقيه الصحابة لما بيسألوه هي الآية دي نزلت في مين، فابن عمر رضي الله عنه يقول: نزلت في الغناء. الكلام ده ما كانش في جيل الصحابة وبس، لا ده الأجيال اللي جت من بعدهم كمان، الأجيال اللي جت من بعدهم اللي هو جيل التابعين وأتباع التابعين، الحسن البصري وهو من هو اللي كانوا بيقولوا عنه إن كلامه شبيه بكلام الأنبياء، الحسن البصري قال: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. المسألة مش عن الحسن البصري وبس، بل جابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون وعمر بن شعيب، كل هؤلاء لما جم يفسروا الآية دي قالوا: يا جماعة الآية دي أصلا نزلت في الغناء. إحنا في ناس عايزة تشوش عن القرآن، مش عايزة النهاردة شبابنا يبقى حافظ لكتاب الله، حامل لكتاب الله، لا يبقى حافظ لأغنية فلان والأغنية فلان والأغنية فلان. لما أجد النهاردة إن سبب نزول الآية في الغناء حديث النبي عن الآية في الغناء، الصحابة الكبار اللي اهتموا بالقرآن وبالتفسير زي ابن عباس وابن سعود وابن عمر بيقولوا نزلت في الغناء، الأئمة الكبار اللي اشتهروا بالتفسير زي عكرمة وسعيد بن جبير والحسن ومكحول وميمون وعمرو بن شعيب وجابر بن زيد، كل دول يقولوا ان هي نزلت في الغناء، العجيب بقى بعد كده ان علماء التفسير، وعند علماء التفسير، طيب الحمد لله، وعند علماء التفسير لما نرجع لعلماء التفسير هنجد ان امام زي الامام الوحيدي رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، وهذا الرجل كان امام من ائمه التفسير، الامام الوحيدي رحمه الله له اكثر من كتاب في التفسير، ولا يخفى عليكم ان الوحيدي ده له كتاب مهم قوي في التفسير اسمه اسباب النزول، كلنا بنجد هذا الاسم متداول بيننا، كتاب اسباب النزول للوحيدي. فرحمه الله نقل لينا كلمه عن علماء التفسير، كلمه مهمه قوي، قال الواحدي رحمه الله: أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الغناء. ده أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الغناء. وأظن بقى واضح لينا قوي حديث الوحي عن الغناء، إن هذا الغناء أصلا إنما يدفع إليه الشيطان دفعا، شياطين الجن وشياطين الإنس، والهدف والغاية الأساسية من وراه إن هو يصد الناس عن كتاب الله، يصد الناس عن القرآن، يصد الناس ويشغل الناس عن الطاعة وعن طريق الهداية والعياذ بالله علاقات الحب المحرمة ونحو ذلك. الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون. لاحظوا برضو الآية الثانية بتتكلم على انشغال أو إشغال مشركي مكة الناس عن القرآن. قال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي القرآن، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إيه بقى إيه قصة الآيات دي؟ كان عادة أهل مكة إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس القرآن، وهم يعلمون سطوة القرآن على القلوب وأثر القرآن في هداية الخلق ومدى قوة القرآن في دلالة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة إن أهل مكة كانوا بمجرد ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن كانوا بيسعوا سعيا دائما إلى إن هم يشغلوا الناس عن هذا القرآن. إحنا مش عايزين نسمع الناس القرآن، لأن كتير جدا من الصحابة أسلموا بمجرد أنهم سمعوا القرآن. طفيل بن عمرو الدوسي أو الدوسي سيد قبيلة الدوس قالوا له: إحنا عندنا رجل بيقول كلام زي السحر، يفارق بين الوالد وولده وبين المرأة وزوجها، فاحذر من هذا الرجل، اوعى تسمع له. هم كانوا عارفين سطوة القرآن عن النفوس. طيب احنا الطفيل بن عمرو سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. طيب احنا دلوقتي عايزين نشغل الناس عن القرآن نعمل ايه؟ خلاص يا جماعة هاتوا مغنيات. طب والنبي محمد لو قرأ القرآن نعمل ايه؟ خلاص شوشوا عليه، شوشروا عليه، والغوا فيه، والغوا فيه. قال الله سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون، انتم متعجبين من القرآن، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يعني إيه بقى وأنتم سامدون؟ لما سألوا ابن عباس رضي الله عنه وكان عالما بلغة العرب، عالما بأشعارهم، عالما بلهجاتهم، حتى إن بعض الرواة بيقولوا إن كان ابن عباس رضي الله عنه يجتمع عنده فطاحل أهل اللغة والبلاغة، فإذا قيل ليدخل أهل اللغة دخلوا فسألوه عن اللغة فيجيبهم ويزيدهم أكثر من الأسئلة اللي كانوا بيسألوها. كان إمام كبير ابن عباس رضي الله عنه. فلما سألوه ما معنى وأنتم سامدون، يعني إيه وأنتم سامدون؟ فقال: السمود هو الغناء بلغة حمير، سمد أي غنى، وسمدت الجارية لنا أي غنت الجارية لنا. وده كان بالفعل حال أهل مكة مع القرآن. كان أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقرأ القرآن يبدأوا أن هم يشوشروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالمعازف، حتى قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أول ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يصلي يقرأ القرآن يفضلوا يسقفوا على أيديهم ويصفروا ويغنوا علشان يشغلوا الناس عن هذا القرآن العظيم. وده واضح برضو ان حديث القرآن عن الغناء. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: والله لا يجتمع ضدان في قلب واحد، انتبهوا للكلمة دي لان هي مهمة قوي، والله لا يجتمع ضدان في مكان واحد، كلام الرحمن وكلام الشيطان، كلام الرحمن وكلام الشيطان، والله لا يجتمعان في قلب رجل واحد إلا أخرج أحدهما الآخر ولو بعد حين. ايوه فعلا لا يجتمعان ابدا في قلب انسان، لان القلب اللي تربى على قول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ده لا يقبل ابدا ايدي في ايدك يا جميل. القلب اللي اعتاد على قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، لا يقبل ابدا، لا يقبل ابدا نظره من جفن عينيك ولا نظره مش عارف من ايه. القلب اللي اعتاد على انه يكون اغلى غايه عنده واعظم محبوب عنده والله سبحانه وتعالى، لا يقبل ابدا ان يكون في محبوب يشارك ربه عز وجل في هذا القلب. قال ابن عباس فالصمود هو الغناء بلغه حمير. قال الله سبحانه، وده الدليل الثالث، قال الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. كلام الله سبحانه وتعالى مع الشيطان، كلام الله سبحانه وتعالى مع الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيطان واستفزز من استطعت منهم بخيلك وأجلب عليهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال أهل التفسير وما صوت الشيطان فهو الغناء. وهذا قاله مجاهد رحمه الله لما سألوه وما صوت الشيطان، قال الغناء والمزامير. نلحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الساعي الأساسي الآن لإضلال الناس هو الشيطان، وإنما يضلهم بصوته، وصوت الشيطان هو الغناء والمزامير. وهناك آيات كثيرة أيضا وردت في هذا الشأن، نكتفي بهذا القدر من الآيات. تعالوا بقى نشوف الأحاديث. عرفنا الآن خطاب القرآن عن الغناء، القرآن بيكلمنا عن الغناء إزاي. طيب السنة كلمتنا عن القرآن إزاي؟ أما السنة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول العقوبات مرهون بالغناء ومجالس الغناء، أن نزول العقوبات الأمة اللي بتنهار فيها الأخلاق أمة معرضة لغضب الله، معرضة لسخط الله. النهاردة حفلة الفان داي اللي كانت في رأس البر ولا كانت في أحد الشواطئ في اسكندرية، والأولاد والبنات عمالين يغنوا مع بعض ويرقصوا مع بعض، والبنات طالعين على المنبر يرقصوا ويغنوا وسط وجود أولاد وبنات. يا ترى هذا الانحلال الخلقي وهذا يعني الوصول لهذا المستنقع من الانحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى، يا ترى إيه اللي هيترتب عليه؟ ولد ماسك ايد بنته وبيرقص معاها، ولد حاطط ايده على وسط بنته وبيرقص معاها، ولد بيحتضن بنته وبيرقص معاها، شاب النهارده بيغني، شاب مغني وجايب معاه ثلاث رقصات شبه عاريات على المسرح، والاولاد والبنات بيسمعوا ليهم. احنا ماذا ننتظر من هذا الانهيار الاخلاقي؟ الوحي لما كلمنا عن الغناء قال ان مثل هذه المجالس لا يترتب عليها الا سخط الرحمن، إلا غضب من الله سبحانه وتعالى. الكبريهات اللي منتشرة في أماكن كثيرة جدا فيها رقصات وفيها مغنيين، وده بيبص على الرقاصة دي وده بيبص على الرقاصة دي، وده يطلع قدام الرقاصة ويعني سبحان الله يضع فلوس في أماكن من عورة هذه المرأة. يعني إحنا منتظرين إيه من مثل هذه المجالس؟ الشاب النهاردة اللي اعتاد إنه يسمع أغاني وهو معاه بنت في العربية، منتظرين إيه من مثل هذه المواقف؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن انتشار الأغاني، انتشار علاقات بين أولاد وبنات، انتشار للحفلات، انتشار الحفلات بترى فيها العورات والعياذ بالله، انتشار الحفلات اللي بيتراقص فيها الأولاد والبنات، هذا الانهيار الأخلاقي هو غير مؤذن إلا بسخط من الله عز وجل وغضب. قال لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذا أو الدليل ده رقم 4، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحديث ذا رواه البخاري معلقا وصححه البخاري وابن حبان والإسماعيلي وابن الصلاح وابن حجر والطحاوي وجمع كبير من أهل العلم صححوا هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما يوصل الحال بأمتي أن هي تستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويكون هذا هو حالها، وبخاصة في المعازف والغناء، فهذا مؤذن بهلاك الله عز وجل لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده الحديث الخامس الذي رواه ابن ماجه وابن حبان. وشوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. أدي الانحراف اللي بدأ يظهر في أمة من الأمم، بدأوا النهاردة يستحلوا الحرام بمسميات غير المسميات اللي الأمر عليها. هم هو في الفرح وفي الفندق شارب حشيش، ولما نقول الحشيش ده من الخمر يقول لا لا لا الحشيش ده مش خمر. هو هي المسألة، النبي قال الخمر ما خمر، عقل غيرت عقلك، غيرت تفكيرك، غيرت مزاجك، غيرت المود بتاعك، ده دلالة ان هي اثرت على العقل. يسمونها بغير اسمها. شوفوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. يتعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، على رؤوسهم يبقى المغني ده واقف على حاجة عالية شوية، مش هو ده المسرح اللي هم بيقفوا عليه اللي بيقولوا عليه ستيدج. المغني واقف فوق شوية والمغنية واقفة فوق شوية، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله عز وجل منهم القردة والخنازير. مؤذن بهلاك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى، لاحظوا اللي جاي ده، لأن اللي جاي ده مهم قوي، اللي جاي ده مهم قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وده الحديث رقم 6 معانا النهاردة، عفوا الحديث رقم 7 أو الدليل رقم 7، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل في سفر أو في طريق بذكر إلا ردفه ملك. ما فيش واحد في يوم من الأيام بركب مع عربيته مشغل القرآن إلا ردفه ملك. وما خلى رجل بشعر أو غناء إلا ردفه شيطان. شوفوا سبحان الله، هنا تجتمع الشياطين على هذا الإنسان. إذا كان الإنسان في طريقه، في بيته، في عمله، مشغل القرآن، هذا مكان تتنزل فيه الملائكة، تتنزل فيه السكينة، تتنزل فيه الرحمة، ملائكة تنزل لسماع هذا القرآن. أما الأماكن اللي بيشتغل فيها الأغاني، بيشتغل فيها هذه الأشعار، فهذه أماكن موبوءة تعتريها الشياطين من كل مكان، وهي مأوى للشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. طيب تعالوا الحديث رقم 8 أو الدليل رقم 8، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا معايا اللي جاي ده، لأنه بصوا هو توصيف للحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد الناس فرأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عليه يبكي، قالوا يا رسول الله أتبكي؟ أنت بتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى عن البكاء ولكن نهيت، ومعنى ان النبي يقول نهيت يبقى ربنا اللي نهاه، ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين. شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، صوتين احمقين فاجرين. صوت عند نعمه فاندي لما خلصنا الكليه بتاعتنا، الخطوبه، الحفلات اللي بيجمعوا فيها في الساحل ولا في مارينا ولا هنا، ويبقى فيها مغنيين ورقصات وعري والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. عيد ميلاد بنحتفل بإحياء الله عز وجل لنا، أو إيجاد الله عز وجل لنا بمعصية الله سبحانه وتعالى. ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيستنكر، أهكذا تستقبلون نعم الله؟ تستقبلوا نعم ربنا سبحانه وتعالى كده؟ أعجب غاية العجب، يوم دخلته، يوم زواجه، ومراته لابسة ملابس شبه عارية، وكل الحضور شبه عراه والله العظيم. ويمكن ده منتشر جدا على الفيس، كل واحدة بيتكتب كتابها ولا بتتخطب طلع بفستان شبه عاري، وصحباتها طالعين بفساتين شبه عارية، وللأسف نجد في كتير من الأوقات محجبات واقفين وعمالين يغنوا ويرقصوا والله العظيم بيغنوا ويرقصوا. وبعد كده يترفع الأمر ده على الفيس، يرى مئات بل آلاف بل ملايين من الشباب والبنات. للأسف أهكذا تستقبل نعم الله؟ صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان. والصوت الثاني، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. لاحظوا الحديث ده إن في أدلة كثيرة جدا على تحريم هذا، ولكن نهيته، أي ربنا نهاني عن صوتين أحمقين فاجرين، هذا للذم. قال ومزامير الشيطان، نسب هذه المزامير، المزمار، يعني تخيلوا المزمار بتاع زمان، النبي نسبها للشيطان، يعني تحقيرا لها وتنفيرا للناس عنها. سبحان الله. الدليل رقم 9، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتاني ملعون، الحديث عند البزار من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتاني ملعوناني في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورن عند مصيبة. مزمار عند نعمة، لاحظوا أن النبي قال ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت ملعون في الدنيا والآخرة، أصوات لا يحبها الله سبحانه وتعالى. دليل رقم 10، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي الخمر والكوبة وكل مسكر حرام، والميسر الخمرة والكوبة والميسر وكل مسكر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجمع ما بين الخمر والكوبة اللي هي كما قال أهل اللغة الطبلة، والميسر وكل مسكر حرام. شوفوا النبي حط آلة المعازف فين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 11، روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قالوا متى هذا يا رسول الله؟ امتى ده يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور وضربت المعازف وضربت المعازف وظهرت القينات. سبحان الله سبحان الله. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. طيب، ونجد أيضا أن هناك أحاديث تبين لنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعازف ومن هذه الأغاني. فنجد مثلا حديث رقم 12 أو دليل رقم 12، حديث صحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر. أبغض الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الشعر. النبي سمع الشعر حلال وتكلم ببعض الأشعار، ولكن كان من أبغض الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر. طيب، ولو تركنا الآن القرآن، تركنا السنة ورحنا على الصحابة والتابعين وأتباع التابعين علشان والعلماء والأئمة الأربعة ونشوف الإجماع كدليل من الأدلة، يا ترى ماذا قالوا في مسألة الغناء؟ نجد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يتكلم عن الغناء فيقول الغناء ينبت النفاق في القلب. ده واحد زي ابن مسعود رضي الله عنه لما بيتكلم معانا عن الغناء يقول يا جماعة أنا الغناء ده ينبت النفاق في القلب. وهنا سؤال، وهنا سؤال، هو إيه وجه إنبات الـ الـ الـ إنبات الـ الـ الـ الغناء النفاق في القلب؟ حد يعرف؟ شوفوا، لأن الغناء بيطرح على الإنسان معان، بيطرح على الإنسان معان، هذه المعاني إذا قبلها الإنسان كتب في قلبه النفاق، كتب في قلبه النفاق. طيب شوفوا، أما الضحاك مثلا سيدنا عمر، على فكرة قبل ما نروح للصحابة، لو أنتوا بتهتموا بالسيرة شوية هتلاقوا أن في السيرة كده، في باب كده في أول السيرة كده المحمدية، هتلاقوا الباب ده أبواب عصمة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. إن ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي صلى الله عليه وسلم من إنه يقع في بعض الأمور اللي كان بيقع فيها أهل مكة. منها مثلا هتجدوا كده إن كل المواقف اللي كان عايش عليها أهل مكة ربنا حمى النبي منها. يعني لما ما لعبش ميسر، ما شربش خمر، ربنا كان بيعصمه من ده. وهنلاقي في كل كتب التفسير الحديث ده أو الأثر ده إن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن عصمة الله له قبل البعثة، فقال هممت أن أذهب إلى حفل فيه غناء وفيه لهو ولعب، قال فبين أنا في الطريق أغشي علي، فما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن خرجت الشمس بنورها، بعد ما الحفل انتهت. ربنا حمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وده الدليل رقم 13. 14 ابن سعود رضي الله عنه لما تكلم عن قال إنه ينبت النفاق في القلب. 15 سيدنا عثمان رضي الله عنه لما كان في يوم من الأيام بيعدد مآثره ومناقبه فكان يقول رضي الله عنه والله ما تغنيت قط، أنا عمري في حياتي ما غنيت قط، وكأنه يرى إن الغناء ده شيء قبيح جدا مش أنا اللي غني. 15 سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في خطبته وهو يحذر الناس من مجالس الغناء فقال ومجالس الغناء تنسي القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غي. أي والله صدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله صدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإياكم ومجالس الغناء فإنها تنسي القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غي. سبحان الله سبحان الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه حديث رقم 16، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه الشعر مزامير الشيطان. سبحان الملك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن في التوراة إن الله عز وجل أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزمارات والمزاهر والكنارات. المزاهر هو العود الذي يضرب به للغناء، والكنارات هي العيدان أو الدفوف. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول إن الغناء مش في القرآن وبس، ده في القرآن وفي كل الكتب السماوية السابقة. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إياكم وله الحديث، فقالوا له وما له الحديث؟ قال الغناء والاستماع له. عائشة رضي الله عنها رأت مغنيا يغني في بيت بنات أخوها لما مات بناته جابت مغني يغني في بيت بنات أخيها، فمرت عائشة فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة رضي الله عنها أفن شيطان أخرجوه. وبعد كده يقولون أصل المسألة فيها نزاع. طيب تعالوا بعد كده نخش بقى على أقوال الأئمة الأربعة، الأئمة الذين يقتدى بهم ويهتدى بهديهم. أبو حنيفة لما سألوا تلمذة أبي حنيفة عن الغناء فقال كان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب والكبائر. أبو حنيفة يرى أن الغناء من الكبائر. أبو يوسف كان قال ويمنعون من المزامير وضرب العيدان والغناء، إذا رأينا بعض الفسقة بيعملوا كده لا نمنعهم من هذا الكلام. قال وفي كتاب الهداية أحد الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي في المذهب الحنفي يقول ويمنع من يغني الناس لأنه يجمعهم على كبير. طب ومالك المذهب المالكي؟ أما الإمام مالك لما سألوه عن الغناء فقال لا يفعله في المدينة عندنا إلا الفساق، لا يفعله في المدينة عندنا إلا الفساق. وقال ابن عبد البر اللي شرح بعد كده كتاب الإمام مالك اللي هو الموطأ في كتابين الاستذكار وكتاب التمهيد كان يقول من المكاسب المجمع على تحريمها، في مكاسب كده يعني مكسب فلوس، يعني من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهر البغايا والأجرة على الغناء. ابن عبد البر بيقول دي مكاسب مجمع على تحريمها، الربا، شوفوا حط الأشكال مع بعضها، الربا، مهر البغايا، عزاكم الله وعافانا له وإياكم، لو امرأة والعياذ بالله بغية من البغايا بتتفق أنا أجي عندك ليلة بألف جنيه، فالمهر ده من الأمور المجمع على تحريمها، ووضع مع مهر البغي أجرة الغناء. طب الشافعي رحمة الله عليه، أما الشافعي رحمة الله عليه فبيقول أنا تركت ببلاد العراق شيئا يقال له التغبير، التغبير ده كانوا يجيبوا طبلة كده ويعودوا يضربوا عليها وينشدوا الأشعار، فقال تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن كتاب الله عز وجل. وأما الإمام أحمد فالإمام أحمد لما سألوه عن الغناء قال بدعة محدثة في دين الله عز وجل، ووالله ما علمته إلا أنه ينبت النفاق في القلب. ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول كلام مهم قوي وهو برضو من أئمة الحنابلة، يقول اعلموا عباد الله أن الغناء يجمع لنا شيئين. الغناء يجمع لنا حاجتين، يلهي القلب عن التفكر في الرب عز وجل، أيوة الغناء ده يشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وهي نايمة عمالة تدندب بتغني، أول ما تصحى بتدندب بتغني طول النهار، السماعات في ودنها وهي راكبة الميكروباص عمالة تسمع أغاني، فهو يلهي القلب عن التفكر في الله عز وجل. ثم قال وأما الثانية فإنه يلهيه فإنه يميله إلى اللذات العاجلة، الغناء بيدفع إلى اللذات العاجلة. قال ابن الجوزي رحمه الله، للناس بقى اللي بتقول المسألة فيها قولين، قال ابن الجوزي وإنما رخص فيه من رخص لقلة علمه وغلبة هواه. محدش رخص في الغناء إلا قليل العلم الذي غلبه هواه. وآخر دليل معانا النهاردة هو الإجماع، إن الأمة أجمعت على حرمة الغناء. ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه يقول الأوتار والمعازف وغير ذلك من الآلات كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيه خلافا، اللي بيحكي في المعازف والغناء خلافا، فقد غلط أو غلط أو غلب عليه هواه حتى أعمى ومنعه هداه ومنعه هدى. سبحان الله. الإمام البغوي رحمه الله قال واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. ابن قدامة بيقول وآلة اللهو والمزمار آلة للمعصية بالإجماع. بعد ده حد يجي يقول لنا الأغاني حلال؟ لا يا جماعة الأغاني مش حلال. طيب أسئلة سريعة، الأسئلة دي طيب إيه رأيك في الأناشيد الدينية؟ الأناشيد الدينية هي شعر بمنزلة الكلام، فحسن وحسن وقبيح وقبيح. طب حاجة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بتتكلم مثلا عن المواقف الدينية والأشعار، جميل جدا إحنا نسمع مثل هذا الكلام، طالما أن مفيش فيه معازف أناشيد دينية من غير معازف عادي خالص. طب سؤال تاني، يعني كده كل المعازف بالنسبة لنا حرام؟ هقول لأ، في حالة الإسلام جعلها حلال، هي الحلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الضف للنساء عند الأعراس. واحدة بتتجوز، إيه المشكلة أن صاحباتها يجيبوا ضف ويغنولها ويرقصولها ويفرحوها طالما أنهم بعيدين عن الرجال، ما فيش فيها مشكلة خالص. طيب إيه رأيك يا شيخ في كلام إسلامي شرعي جميل جدا حتى بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي معازف، المعازف محرمة باتفاق، لا يبقى حرام، يبقى ما ينفعش. طب يا شيخ ينفع حد يقول بعض الكلمات الطيبة لزوجته أغنية يقولها لزوجته؟ آه والله إذا كان هيقول كلام طيب بأغنية طيبة فيها كلام طيب لزوجته مفيش فيها مشكلة خالص، مفيش فيها مشكلة خالص. طب أغاني بدون معازف؟ آه أغاني، إذا كانت الأغاني بدون معازف نبص على الكلمات، الكلمات دي حلال ولا حرام؟ الكلمات دي تدعو للفضيلة؟ آه اسمعي، تدعو للرذيلة؟ لا ابعدي. كلمات منضبطة بضابط الشرع؟ اسمعي. كلمات بتبعدني عن الشرع؟ حرام حرام. حد بيقول ممكن ألاقي فين تجميع أحاديث وأقوال السلف في الغناء؟ ده دوركم أنتوا بقى، محاضرة النهاردة عايزين 3-4 من إخواننا وأخواتنا كده ينبروا إن هم يفرغوها. مين يتولى هذا الأمر؟ ياريت بقى يعني أخواتنا وإخواننا المشرفين على الغرفة يعني يشوفوا لنا 2-3 كده من الأخوة والأخوات يفرغوا درس النهاردة علشان يكون بإذن الله رسالة نتداولها فيما بيننا. مين يتولى هذا الأمر؟ طيب يا ريت حد في شباب برفقه كده ان شاء الله يعني يكلفوا بعض الشباب والبنات بتفريغ محاضره اليوم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.